بستخسر فيك إخلاصي إزاي ده أنت ما كنتش باين ده أنت صحيح ضليت إحساسي بالصدفة عرفت إنك خاين أنا بستخسر فيك إخلاصي إزاي ده أنت ما كنتش باين ده أنت صحيح ضليت إحساسي حلفت لا تسيبك علشان شكة فيك مع واحدة نفسي أعرف انت خاينها ولا خاينني تلاقي ناسي عندك جرح ولا حاسس باللي بيحصل لي بقى معك